واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصدقك في أن الكلام الذي نسمعه منك هو كلام الله حتى نرى الله عيانا، فأخذتكم العقوبة المهلكة التي رأيتموها بأعينكم، فقتلتكم بسبب ذنوبكم وجرأتكم على الله تعالى.